الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للعلامة أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على ما أورد من الآثار في نزول الرب تبارك وتعالى، و أحاديث النزول متواترة ومصداقها في القرآن: وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا معاقب لحكمه، وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يحجر عليه أو أن يمنعه من فعل، والنزول فعل للرب تبارك وتعالى يليق بجلال، ولا يجوز بعد تواتر مثل هذه الأحاديث وثبوتها أن يردها المسلم بحجة أنها تخالف عقله هو، فإن عقل السلف أعظم من عقله، ومع هذا قبلوا هذه الآثار ولم يتكلموا فيها ولم يردوها، بل قالوا أمروها كما جاءت، أي بلا كيف وبلا تأويل وبلا تحريف، فنقول ينزل ربنا ولا نزيد ولا ننقص ولا نحرف ولا نؤول. كنا قد وقفنا على هذه الآثار، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو عثمان قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله. إذا قلت قال المصنف ما يصير قال أخبرنا أبو عثمان، إن هو أبو عثمان. قال المصنف رحمه الله أخبرنا الحاكم، أو تقول قال أبو عثمان رحمه الله أخبرنا الحاكم. نعم. قال أبو عثمان قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال وأخبرنا الحاكم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم ذلك قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا قال أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال الإمام حدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي بكير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حا قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني هذا الجهمي يقول: لا أؤمن برب يزول عن مكانه، يبي رب يكون مثل الصنم ما يتحرك، يبي رب يكون مثل الصنم مثل الوثن. الصنم لا يتحرك ولا يجي ولا يذهب، ولا لا؟ هو يريد هذا الرب، لأن الجهمية زنادقة يريدون أن يعبدوا صنما أو عدما، واحد من الاثنين. فأنت مباشرة رد عليه وقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أيهما أكمل؟ رب لا يستطيع أن يزول من مكانه، ورب يفعل ما يشاء، أيهما أكمل عقلا؟ لا شك أن الذي يفعل ما يشاء هو أكمل. ولهذا عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم لأصنام من ليست لها مشيئة وليست لها أفعال. هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها؟ يعني هذه آيات واضحة. نعم نعم، لا يجوز أن يرد ما لا يعلم لأجل أننا لا نعلم معناه، بل نقبل ونؤمن به كما جاء. نعم، لإلا لو فتحنا هذا الباب سيأتي الملحد وينكر الرب، يقول: ما ذات الرب؟ تقول له: لا أعلم. يقول: ما دام لا تعلم أنا لا أؤمن به، لا بد أن أعلم أولا ما ذاته ثم أؤمن. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قال: إن الكلام في هذا الباب ليس بصحيح من جهة أن الإنسان يؤمن بأشياء كثيرة وهو لا يعلم كيفيتها. ألست تؤمن بالروح التي بين جنبيك وهي لها علاقة ببدنك وأنت نائم، وتذهب وتجيء هذه الروح وتنزع وتقبض؟ وهذه الروح ترفعها الملائكة عند القبض. طيب كيف هي؟ مع كل الرقي والتقدم الطبي المادي لا يستطيع أحد أن يخبرك عن كيفية روحك، لأن الله قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بل أشياء أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيفية عملها مع رؤيته إياها. لو أن شخصا ما سألنا الآن عن شيء نحن لا نعلم، القمر الصناعي كيف يعمل؟ نحن لسنا من أهل الاختصاص، لا نعلم كيف يلتقط الأخبار، كيف يلتقط ما في الجو، كيف يرسل من هناك بدون أحد، نحن لا نعلم. فهل يجوز لمن لا يعلم أن ينكره لكونه لا يعلم؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: موقف السلف من هذه الأخبار. هذه زيادات من الشيخ المحقق وليس من الإمام. ما كان السلف رحمه الله يضعون عناوين لرواياتهم، أبواب أو سردا. نعم. تقول: قال المصنف وروى يزيد بن هارون. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحريد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبي، يعني هذا حديث الرؤيا وحديث النزول وحديث المجيء، كل هذه الأحاديث نؤمن بها، فإن قال لنا قائل كيف، نقول لا نعلم. والحديث إنكم تنظرون إلى ربكم، والرواية المحفوظة عند البخاري ترون ربكم كما ترون القمر، التشبيه في الكاف كما ترون القمر تشبيه رؤية العبد، أي أنت أيها العبد كما ترى القمر سترى الله، وليس تشبيه الرب بالقمر، فالله عز وجل لا يشبه بشيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم إن العباد يرون الله عز وجل، ولا يلزم من كونهم يرونه أنهم يحيطون به، هذه قضية مهمة، وإن رأوه فلا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. ثم هم عندما ينظرون إليه جل وعلا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نعلم علم اليقين أننا لا نتزاحم لرؤيته، لأنه سبحانه لا يشبه المخلوقين الذين يتزاحم عندهم لرؤيتهم، ولا يلحقنا ضيم ولا ضرر عند رؤيتنا إليه وإن كنا كثر، ونحن جميع وهو واحد سبحانه وتعالى. فهذا معنى إنكم تنظرون لربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، هذه معاني نعرفها، أما الكيفية فهي مجهولة. كما لو قال لك قائل ما كيفية وجه الرب، تقول ما كيفية ذات الرب، الباب واحد. إن قال لا أعلم، أؤمن بالذات العلية ولا أعلم كيفية هذه الذات العلية التي لا تشبه الذوات الموجودة، فكذلك نحن نؤمن بالوجه ونقول لا تشبه الذوات الموجودة ولا الوجوه الموجودة. الذين يعتقدون أن الرب لابد أنه لا يزول من مكانه، هو نفس عقيدة المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أربك من ذهب أو من فضة، يعني هذه عقولهم، عقولهم أن الرب لابد أن يكون من جنس المشاهدات، وأن الرب لابد أن يكون كذا وكذا كما يريدونه هم. لا، الرب فوق عقول العقلاء جميعا، ولولا خبر الله ما عرفنا شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فإن بعض الصفات تدرك بالعقل، نعم بعض الصفات المعنوية تدرك بالعقل، لكن هذا لا يعني أن باب العلم بالله عز وجل باب عقلي محض. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون أبواب الإيمان أبواب خبرية، أبواب الإيمان أبواب إيش؟ أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أبواب خبرية. ولهذا لما ذكر الله أول أوصاف المؤمنين قال يؤمنون بالغيب، لأن كل مسائل الإيمان مبناه على الغيب. ولما نقول أبواب الإيمان أبواب خبرية كما هو إجماع أهل السنة والجماعة، فهذا لا يعني أنه ليس هناك شيء موافق للعقل أبدا، بل نقول كل الأبواب، كل أبواب الإيمان الخبرية ليس فيه شيء مخالف للعقل، قد يكون فيه شيء يحار فيه العقل لكن ليس فيه شيء مخالف للعقل، مثل حيرة العقل في علاقة الروح بالبدن وقت النوم، العقول تحار، مثل علاقة الروح بالبدن في عالم البرزخ، العقول تحار، لكن ليس في عقول الناس ما يحيل ما جاء في هذه الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى

قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لأن شر الذنوب الشرك، ويليه الأهواء والبدع، ويلي بعد ذلك الكبائر ثم الصغائر. نعم. قال أخبرني أبو طاهر قال حدثني أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. يعني الأعرابي يقرأ القرآن، هو يفهم العربية فيعرف معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشكل عليه. الصبي في الكتاب إذا هو يعرف العربي يقرأ القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان ويحفظ، هذا المعنى لا يشكل عليه شيء، ما عمره خطر بباله يقول أن يداه يعني نعمته، ولا خطر ببال الأعرابي أن يداه يعني نعمته. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما خطر ببال الأعرابي يعني بنعمتي بقدرتي. لذلك عقيدة السلفية عقيدة نقية، عقيدة يفهمها أدنى الناس فهما، أقل الناس إدراكا، أدنى الناس فهما الأعراب، أقل الناس إدراكا الصبيان، هذا هو العقيد. ما نحتاج إلى ذكاء أفلاطون ولا ذكاء فلان وعلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال أمرها كما جاءت بلا كيف. الوليد بن مسلم الدمشقي يقول سألت الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان وهو إمام أهل مكة في زمانه سفيان بن عيينة المكي ومالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمانه، وهؤلاء الثلاث كلهم قالوا له أمروها كما جاءت بلا كيف. فإذا سمعت عبارة ما فيها كلمة بلا كيف أمروها على هذا المنوال، أمروها بلا كيف، هذا المقصود. نعم. تجرى على ظاهرها أي بلا كيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أخبرنا أبو طاهر بن أبي ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة هذا شيخ أبو عثمان الصابوني، وقوله حدثنا جد الإمام المقصود به أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ وقال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسين الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يعني تمسك بالسنة في حال الغربة والدعوة الناس إلى السنة أفضل من الجهاد اللي هو ضرب السيف، هذا مقصود الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي إمام هرات. وهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في زمانه، فكيف لو أدرك زماننا؟ أبو عبيد القاسم بن سلام يعتبر في طبقة شيوخ الإمام أحمد، في طبقة شيوخ الإمام أحمد، ويعتبر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء هرات في زمانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجه إيراد أثر ابن مسعود أن الإنسان إذا كان يعلم شيئا يقول به، لا يعلم لا يتقفر العلم، لا يأتي بالقياسات. مسائل الإيمان ما فيها قياس، يعني ما يجوز الإنسان يقول ما دام جبريل له 600 جناح فأنا أقول إن ملك الموت له 600 جناح. من وين؟ قال قشته. كيف تقيس مسائل في الغيب؟ كيف؟ هذا هو الضلال. لذلك أهل البدع والأهواء إنما أوتوا من قياساتهم البدعية وإدخالهم آراءهم الكاسدة في المسائل الإيمانية. والأدهى والأمر أنهم يصرحون بكل قباحة وبكل بجاحة وبكل أسف أن مسائل الإيمان مسائل عقلية. طيب ليش الله أرسل الرسل؟ بس عشان يعلمنا الصلاة والصوم؟ هذا حال المعتزلة. المعتزلة يقولون مسائل الإيمان كل أبواب الإيمان أبواب عقلية، ما قبله العقل قبلناه، ما رده العقل رددناه، ولو جاء في القرآن ولو جاء في السنة. طبعا في القرآن كيف يردونه؟ بالتأويل. أما السنة يردونها، يقول هذا ما يصح الحديث، هذا مخالف للعقل. أحسن منهم شوي الأشعرية والماتريدية، قالوا لا، مسائل الإيمان باليوم الآخر، مسائل الإيمان بالكتب، مسائل الإيمان بالملائكة أبواب غيبية، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر عقلية، تحكم من عقولهم. يا إما تكون مثل المعتزلة يا إما تكون مثل أهل السنة، ما يصير هذا الكلام منكم. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن مسائل الإيمان مبناه على آية في القرآن أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقال لتعجبي: قال ومما تعجب؟ قال: قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونقي من شعرك. قال: كيف ولو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستتروا الجدر بالثياب. يعني ما تحطون ستائر على الطوفة لا من داخل ولا من برة، وهذه الكراهة عند جميع الفقهاء، لعلتين: الأولى حتى لا يشبه جدران البيوت بجدران بيت الكعبة، فلا ينبغي تعليق الستائر على الجدر، أما تعليق الستائر على الشبابيك فهذا جائز بالاتفاق. والعلة الثانية: لا تستر الجدر بالثياب، قالوا لأن الهوام والدواب تكون خلفها فتؤذي أهل البيت وهم لا يحسون بها. نعم. قال: ولا تستر الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه، ولا تمنعوا أهلها فتظلموها فتظلموهم. أيوه تظلموهم. نعم طيب أحسن الله. ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه، فيبطل فضلكم عند ربكم. نعم صلى الله عليه. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكيلوه إلى الله عز وجل. هذا الأثر إنما أورده لأجل هذه العبارة: الأمر ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوه، دل على الكتاب والسنة، وأمر بين غي فاجتنبوه، دل على غيه الكتاب والسنة، وأمر اختلفتم فيه فكيلوه إلى الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. إلا أهل السنة والجماعة يؤمنون من أركان إيمانهم، يؤمنون بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر متضمن لعدة أمور. الأمر الأول: الإيمان بما يكون عند الموت وما بعده في عالم البرزخ من فتنة الملكين والسؤال وضمة القبر وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وكون الإنسان في عالم البرزخ إما في نعيم وإما في جحيم، وإن كان هذا أخف مما سيكون يوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما سيكون من أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، ومن أول أشراط الساعة الكبرى هو خروج يأجوج ومأجوج، وقبله الدجال، وبعد الدجال عيسى، ويأجوج ومأجوج ذكرهما في القرآن، ونزول عيسى عليه السلام الإشارة إلى نزوله في القرآن، لكن الأحاديث متواترة في هذا. ومن الإيمان باليوم الآخر ما سيكون في يوم القيامة من هدم السماوات وتغييرها وتبديل الأرض وتغييرها، وما يكون فيه من هدم الجبال تكوير الشمس إلى آخر ذلك مما ذكره الله في كتابه. ومن الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد البعث والحشر، يعني بعد النفخة الثانية هناك بعث ونشر وحساب وعذاب، هذا كله يؤمن بها للسنة والجماعة، يشمل ذلك تطاير الصحف الموازين، يشمل ذلك المرور على الصراط، يشمل ذلك الورود على الحوض وغير ذلك من الشفاعات كما سيأتي. أما الذين أدخلوا عقولهم في هذه الغيبيات فصاروا حتى دك الجبال دكا وتسوية الأرض رمادا وسقوط السماء كسفا، صاروا يفسرونها بتفسيراتهم العقلية العلمية والفيزيائية والهندسية، نسأل الله السلامة والعافية، وصاروا لا يؤمنون لا بنشر الصحف ولا بالحوض ولا بالصراط ولا بالميزان. هذا الدليل على أن هؤلاء أهل أهواء، دينهم مبني على عقولهم ليس مبنيا على يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ليس مبني على اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم تفضل. نعم، ظهور المهدي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من الصغرى، لكن هل هو آخر الصغرى أو بعده أشراط للساعة أخرى وهي من الصغرى؟ الظاهر أنه آخر الصغرى، تسبقه علامات من الملحمة كما ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي. يعني بالتعريب إعراب ابن يكون تابع للاسم الأول، فإن كان الاسم الأول مرفوع فابن مرفوع، كان الاسم الأول منصوب يكون ابن منصوب، كان الاسم الأول مجرور يكون ابن مجرور، وما عدا ذلك في المتتاليات فكله مجرور. تقول أخبرنا أبو سعيد ابن، لأنه بدل عن أبو، ابن حمدون. نحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو سعيد ابن حمدون قال أنبأنا أبو حامد ابن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل السنة عقيدة السلف أصحاب الحديث أنهم يؤمنون بالشفاعة، وأن هذه الشفاعة تكون بشرطين: الأول تكون لمن هو مرضي الديانة موحد لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا نص القرآن. والشرط الثاني أنها تكون بعد الإذن وليس كما يريده الشافع أو كما يريده المشفوع له، ولا يشفعون إلا من بعد إذنه، كما جاء في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية، آية سورة النجم، جمعت الشرطين: الإذن والرضا. وقد ظل في هذا الباب طرفان، غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن أولياءهم يشفعون كما يريدون فنسوا الإذن، بل ربما أحدهم يقول: ما دمت تعتقد أني أنا شيخك وأنا صاحب طريقتك أنا أشفع لك، أنت موحد ولا ما أنت موحد ما يضر، أنت تعرفني أنا أعرف الله يكفي. وعكسهم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر قالوا ما في شفاعة لا بإذن ولا بغير إذن، مع أن الشفاعة لأهل الكبائر، أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لأهل الكبائر شيء متواتر في القرآن وفي السنة. لولا وجود الشفاعة من بعد الإذن لما كان لقوله إلا من بعد إذنه من معنى، ولا لا؟ معناته في شفاعة بعد الإذن، فهذا رد عليهم من القرآن. وأما الحديث الشفاعة لأهل الكبائر فهي متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: متواترة تواترا معنويا وليس تواترا لفظيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن زياد بن قيثمة عن نعمان بن قرد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المنقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم، لا، ترونها للمؤمنين المنقين بكسر القاف، يعني الطاهرين، المؤمنين الطاهرين، هو بعد المتقين. نعم. قال أخبرنا أبو المتقين بالتاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد المقلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حا وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس مضاف إليه، من أسعد الناس مضاف إليه. نعم. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. هذا الحديث في تصريح أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأن أسعد الناس بها من أتى بالتوحيد الخالص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. هذا من عقيدة السلف أصحاب الحديث، إيمانهم بالحوض، والمقصود به حوض الكوثر، وهو الحوض المورود، رزقني الله وإياكم شربة من هذا الحوض. الحوض المورود يكون في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، ولكل نبي حوض، كما جاء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكبر الحياض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوضه عليه الصلاة والسلام حوض مربع، طوله وعرضه سواء، حوض عظيم ما بين مكة وصنعاء، أو ما بين مكة والبصرة من بلاد الشام. وهذا الحوض المورود قد ألف فيه العلماء تأليفات خاصة كالطبراني رحمه الله وغيره، وله صفات وأوصاف. نؤمن بهذا الحوض، وأن من شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا، ولكن هذا الحوض يمنع منه أناس، ومنهم أهل البدع أصحاب الأهواء، ويؤمنون بالكوثر، وهو نهر في الجنة، من أنهار الجنة نهر الكوثر، وهذا غير حوض الكوثر. ونهر الكوثر له ميزابان يصبان في حوض الكوثر. ونؤمن أيضا بأن جماعة من أهل الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين قال الله عنهم السابقون السابقون أولئك المقربون. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشفعت عند ربي فقال: مع كل واحد 1,000. فالسابقون الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأمة أكثر من السابقين من غيرهم. وأن أصنافاً من أهل الإسلام يحاسبون، إما محاسبة معاتبة، وهذا الذي عناه الله في القرآن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إنما ذلك العرض، أي المقصود بهذه الآية. وأن جماعة ممن يحاسبون حسابا عسيرا على كل صغيرة وكبيرة، فيستحقون دخول النار، أعاذنا الله إياكم من النار. وعندما يعلن أنهم من أهل النار أيضا ينقسمون إلى أقسام: قسم منهم يؤمر بهم إلى النار فيأتي الشفعاء قبل أن تلفحهم النار فيشفعون لهم، كالصيام صيامه والقرآن قراءته أو الخلان أصحابه أو معارفه من المرضيين عند الله عز وجل إذا رأوه ورأوا حاله، فقد يشفعون فيقبل الله منهم الشفاعة، وقد لا يقبل الله منهم الشفاعة فيدخلون النار، فإن دخلوا النار فإنهم يعذبون في النار، لكن ليس كعذاب الكفار. لا يجعل الله من قال لا إله إلا الله موحدا ومات على هذه الكلمة حتى في النار، لا يجعله الله كالمشركين الكافرين، فيعتقهم الله جل وعلا ويخرجهم من النار، إما بشفاعة الشافعين، يتفقد أهل الجنة بعضهم بعضا: وين صاحبي فلان ما يشوفه؟ فيقولون له: ما دخل الجنة، فيذهب ويشفع، فإن كان أهلا للشفاعة أذن له في شفاعته، وإن لم يكن أهلا للشفاعة ردت شفاعته، حتى ينتهي أهل الجنة من الشفاعات ومن إخراج من يعرفونهم من النار، فيبقى غبر أهل الإسلام في النار وهم الذين لا يعرفهم إلا الله ممن استحقوا دخول النار، فيخرجهم الله جل وعلا من النار، ولا يبقى في النار أحد من الموحدين، فحينئذ تغلق عليهم الأبواب ويصبح النار عياذا بالله، يصبح النار طبقة واحدة لا باب لها ولا نافذة لها، وأهل النار لا يسمعون، يبطل الله عز وجل سمعهم وأبصارهم ويبكم ألسنتهم فيبقون فيها مخلدين أبد الآباد، لا يستعتبون ولا يفتر عنهم. أعاذنا الله وإياكم والدينا من غضبه ومن عذابه ومن النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. حديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة حديث متواتر، جاء عن أكثر من 40 صحابيا، وله ذكر في القرآن. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما تأويل المعتزلة إلى ثواب ربها ناظرة تأويل سمج باطل. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، طيب ما هي الزيادة؟ فإن فسر الزيادة بشيء في الجنة فهذا تفسير غير مقبول، لأن المقتضى العطف أن ما بعد كلمة الحسنى أفضل مما قبل كلمة الحسنى. مثل لما نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دل على أن أفضل شيء في الإيمان العمل الصالح، ولا لا؟ من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من هم أفضل الملائكة؟ جبريل وميكال. من أين فهمنا هذا؟ من التخصيص. فلما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول سبحانه في سورة المطففين عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا نص صريح في أن الكفار لا يرون الله عز وجل ويحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله المطلبي محمد بن إدريس: فلما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه، لأن مفهوم المخالفة ولازم مفهوم المخالفة لازم صحيح عند أهل السنة والجماعة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه. وقد أجمع أهل السنة أن المؤمنين يرون الله عز وجل، وقع بينهم خلاف في رؤية المنافقين، وأجمعوا على أن أهل الجنة يرون الله وأن أهل النار لا يرون الله، وأجمعوا على أن الله يرى في الجنة وفي الآخرة وأنه لا يرى في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عقائد السلف أصحاب الحديث شهادتهم واعتقادهم بأن الجنة والنار مخلوقتان، أي موجودتان الآن، ويعتقدون أن خلق الجنة والنار كان قبل السماوات والأرض، ولذلك لما خلق الله آدم أدخله الجنة، ولما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فرآها، وأرسله إلى النار فرآها، وحفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات فرآها. وهذا كله دليل على أنها موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة، رأى الجنة، رأى الحور في الجنة، رأى غلمان الجنة، رأى خدم الجنة، معناتها موجودة. فوجود النار أمر منصوص عليه في القرآن، أعدت للمتقين، هيئت، انتهى. ولذلك لما يقول العبد سبحان الله تغرس له نخلة في الجنة، والحمد لله تغرس له غرس في الجنة، إذا كانت ما هي موجودة كيف تغرس؟ ويعتقدون بأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. الخلق الذين خلقهم الله جل وعلا ينقسمون إلى قسمين، قسم خلقهم الله لوقت ويفنون، وقسم خلقهم الله وهم لا يفنون. فمن القسم الأول الحيوانات والنباتات والبهائم والحشرات والدواب، هذه حتى لو حشرت يوم القيامة كتب الله عليها الفناء فتصير ترابا. وأما البشر والجن والملائكة والجنة والنار فهذه خلقها الله للتأبيد، ما خلقها الله للفناء، حتى فناءك عن الدنيا هو فناء وقتي، ثم تبعث للخلود إما في الجنة نسأل الله لنا ولكم من فضله، وإما في النار أعاذنا الله وإياكم من غضبه وسوء عقابه. باقيتان لا تفنيان أبدا، والجنة وجودها في أعلى عليين تحت عرش الرحمن جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه إذن سقف الفردوس عرش الرحمن جل وعلا. وأما النار ففي أسفل السافلين، كما قال عز وجل في سورة الصافات: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. والاطلاع يكون من علو إلى سفل، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. والنار والجنة باقيتان أبد الآباد، أما كون الجنة باقية أبد الآباد فهذا بإجماع الفرق الإسلامية، ما أحد خالف في هذا إلا شرمة من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ولا عبرة بهم. وأما النار فبإجماع أهل السنة والجماعة، وهناك قول لبعض الناس بأن النار تفنى، لكن الصواب أن هذا القول محكي خطأ، والصواب أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، وأما نار الكافرين فهي لا تفنى، لا تفنى أبدا، إذ لما كان شركهم دائما استحقوا العذاب الدائم، لما كان كفرهم ديمومة كان عذابهم ديمومة. والحياة شيء واقعي، والممات وصف واقعي عند أهل السنة والجماعة. ولما نقول وصف واقعي فمعناه الموت فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى، يميت من يشاء، يميت من يشاء. فإذا كان كذلك معنى هذا أن الموت له جوهر، له حقيقة، ولذلك يؤتى بالموت على صورة كبش وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرجون أن يكون لهم خلاص. وإذا بالموت على سور بين الجنة والنار، وهذا قيل في يوم القيامة قبل بعد خروج آخر موحد من النار إلى الجنة، بعد خروج آخر موحد من النار إلى الجنة. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ذبح الموت بمعنى عدم، أصبح الموت أمرا عدميا لا وجود له. هذا الذي يسميه بعض الناس إكسير الحياة، صار إكسير الحياة هو الموجود من الله عز وجل للوجود لأهل الجنة ولأهل النار. فوا حسرة من يضيع أبديته للحظيته، ويا خسارة من لا يبالي بآلاف مؤلفة من سني حياته ويلحظ 10 سنوات أو 20 سنة من حياته في الدنيا الفانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث. طيب، في أسئلة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر قبل ما ندخل في القول والعمل، تفضل. لا لا، الموت ليس ملك الموت، الموت وصف حقيقي عند أهل السنة، فيجعله الله على صورة جوهر، هو عرض، يجعله الله على صورة جوهر. واضح؟ يعني مثل الحياة، الحياة جوهر جعله الله عرضا في ذات ابن آدم، فإذا نزع منه الحياة انعدم الحياة من بدنه. نعم، تفضل. والله ما أدري، لكنهم كثر، نسأل الله أن نكون منهم. نعم. ما في تعارض بين قولهم ونادوا يا مالك، وبين قولهم تالله ما كنا مشركين، وبين قولهم وإذ يتحاجون في النار يكلم بعضهم بعضا، هذا كله قبل أن يجعل الله يختم الله على سمعهم وأبصارهم وألسنتهم. واضح؟ كما قال عز وجل في خاتمة فعله فيهم في النار، قال: وهم فيها لا يسمعوا، في سورة الأنبياء، وهم فيها لا يسمعوا. نعم. صحيح. أربعة آلاف وتسعمائة مليون ولا مليار؟ شلون؟ المهم أنهم كثر يا شيخ، ما لنا وللعد. نعم. آمين. فتنتين مظلة. والله سؤال أبو عبد الله وجيه، دائم نسمع مشايخنا يقولون: نسأل الله النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلة. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح سؤالك، معنى هذا الكلام أي أننا نسأله أن يرزقنا النظر إليه بغير أن يوقع علينا ابتلاء شديدا لندرك هذه الدرجة، أي في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، أي ولا يبتلينا ابتلاء لندرك هذه الدرجة فنضل فيها. هذا معنى. نعم. في قول لبعض أهل العلم أن قبل الحجب أن كل أهل المحشر يرون الله، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، ثم الكفار يحجبون فيزدادون حسرة لعدم إمكانهم لرؤية ربهم مرة أخرى. نعم. طيب تفضل. عندي سؤال. تفضل، أنت أولى الناس. الله يعزك. الزمخشري المعتزلي قال يعني في بعض يعني تفسيره على حملة العرش ويؤمنون به، فاستدل أن حملة العرش لا يرون الله، يعني لم يروا الله سبحانه وتعالى بدليل أنهم يؤمنون به. طيب السؤال الآن، نحن نؤمن بالله ونؤمن أننا نرى، شو المانع؟ يعني هو يقول أن الإيمان لا يكون إلا عن شيء غيب، فالله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لحملة العرش. لا، غير صحيح. أنا أضرب لك مثال الآن. إبليس وآدم عليه السلام رأوا الملائكة، رأي الملائكة ولا ما رأى؟ صحيح. طيب لماذا يؤمنون بالملائكة هم يرون؟ الجن يرون الملائكة ولا ما يرون؟ يرون. طيب لماذا إذا نقول هم لازم يؤمنوا آمنت بالله وملائكته؟ ليش؟ كلام باطل. أحسن الله إليكم. وإليك. قال رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة من المسائل الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة من جهة، وبين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فأهل السنة أهل الحديث يقولون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة بجميع فرقهم يقولون الإيمان شيء واحد، ثم اختلفوا فيما بينهم في ماهية هذا الشيء الواحد. فغلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط، والأشاعرة يقولون الإيمان التصديق، الإيمان التصديق، ومرجئة الفقهاء وهم أخف المرجئة يقولون الإيمان قول وإقرار أو قول وتصديق، والأعمال من لوازمه، الأعمال من كمالاته ومندوباته. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، وعمل البدن، وأن هذا الإيمان مكون من قول وعمل، وأن الأقوال والأعمال منقسمة إلى ثلاثة أقسام عندهم. قول وعمل هو من أصل الإيمان لا بد منه، مثل النطق بالشهادتين، السجود لله عز وجل لا لغيره. وقول وعمل هو من واجبات الإيمان وليس من أصل الإيمان. قول من واجبات الإيمان الأذان مثلا، قول من واجبات الإيمان ما يقوله الإنسان في الصلاة مثلا، كل واجب من واجبات الإيمان فهو من الواجبات. وعمل مثل أداء الأمانة هذا من العمل، وقول هو من واجبات الإيمان مثل الصدق هو من العمل الواجب والقول الواجب. وقول وعمل هو من كمالات الإيمان، وهو كل أمر مندوب أو مستحب، سواء كان قولا كإلقاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف، أو كان فعلا كتبسمك في وجه أخيك وإماطة الأذى عن الطريق، فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ويزيد بناء على وجود هذه الأقوال والأعمال الباطنية والقلبية والظاهرية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الخوارج وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان في الجزء الأول، فقالوا الإيمان قول وعمل، كذلك المعتزلة، لكن خالفوا في الجزئية الثانية وزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن نقصانه كفر. وقال بعضهم يزيد ولكن لا ينقص، فإن نقصانه كفر. ليش؟ لأن أعمال الإيمان عندهم كلها بمثابة القسم الأول اللي هو إيش؟ أصل الإيمان. ما في شيء عندهم اسمه واجبات الإيمان، ما في شيء عندهم اسمه كمالات الإيمان. إذا فهمنا هذا التقسيم نعرف أن مذهب أهل الحديث مذهب وسطي في باب الإيمان، وأنه ليس مبنيا على المعرفة التي لو تأملها قائلوها لعلموا أن لازم قولهم أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، وفرعون مؤمن لأنه يعرف الله، وأنه ليس مجرد تصديق، فإن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ليسوا بمؤمنين ولا هم بمسلمين. إذن لابد أن ندرك أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسطية. لذلك يقولون الفاسق الملي من ملة الإسلام لا يخرج من الإسلام بفعل كبير أو ذنب. متى يخرج من الإسلام؟ إذا ترك أصل من أصول الإيمان، إذا ترك قول أو عمل هو أصل من أصول الإيمان. قيل له قل لا إله إلا الله، قال ما أقول، هذا ترك أصل من أصول الإيمان. أنطق الشهادة، قال ما أنطق، أسجد لله عز وجل، قال ما أسجد، هذا ترك أصل من أصول الإيمان. لذلك هم يقولون إن أتقى الخلق لا يمكن أن يكون كأفجر الخلق، بخلاف المرجع، فإن بعضهم يصرح عياذا بالله يقول وأتقى الخلق كأفجر الخلق أو أفسقي، فيجعلون عياذا بالله إيمان الفسيق كإيمان الصديق، وهذا تالله قسمة ضيزاء. ومما يدل على أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، معرفة يعني علم، المقصود بالمعرفة هنا العلم، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعرف. هذه الجملة الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية دل عليه الكتاب والسنة، فالله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، عطف الهام على العام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأخبر عن زيادة، عن الزيادة في الإيمان، والذين اهتدوا زادوا مهدى، وأخبر عن النقصان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم نقل المصنف أقوال علماء أهل الحديث فنسمعها ونعيها ونفهمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن علي بن الحسين بن شقيق سأل الحسين أبو عندك؟ عندك ابن الحسين؟ ابن الحسن. ثلاث مرات اليوم مر معنا الحسن خليته حسين، ما أدري ليش. أنا يعني أكد يكون الشيخ. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم. سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل ابن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع ابن عمر الجماحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. يحيى بن سليم ينقل اتفاق الفقهاء في زمانه على أن الإيمان قول وعمل. قوله سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، ثم عد هؤلاء العشرة. والإمام اللالكائي رحمه الله أبو القاسم صاحب شرح اعتقاد أصول أهل السنة نقل أن الإيمان قول وعمل عن أكثر من 500 نفس. وقال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: إني لم أروي إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. ونقل إجماع فقهاء الحجاز يعني مكة والمدينة وفقهاء العراقين البصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان وبلخ على أن الإيمان قول وعمل، يعني قبل بزوغ نجمي أو قبل بزوغ شرارتي المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. مما يدل على أن الأعمال له أثر في الإيمان قول الله تعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تأمل هذه الأعمال الثلاث: أعطى، هذا يسمى فعل، فعل إيجابي، واتقى فعل سلبي. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فعل قلبي، جمع الأمور الثلاث فسنيسره لليسرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بالوية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. رحم الله جدنا عبد الله بن الطاهر، يقول: أنتم تبغضون هؤلاء القوم جهل ما تعرفونهم، أما أنا فأعرفهم وأخبرهم. الأمير عبد الله بن الطاهر أمير هرات يعني خابر المرجئة. ليش؟ لأن المرجئة كان لهم دور في بلدته، كان يبغضهم أشد البغض. كان الأمير عبد الله بن الطاهر على عقيدة أهل السنة، يقول: إنهم لا يرون للسلطان طاعة، وهذا شأن أهل البدع عموما. شأن أهل البدع أنهم لا يرون للسلطان طاعة، طاعة عندهم لصاحب إمامهم ومذهبهم. والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. كيف ما عندهم للإيمان قدر؟ يقول الأمير عبد الله بن طاهر: أنا ما أستطيع أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى. منو يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى التميمي محدث نيسابور في زمان الإمام مسلم، من كبار شيوخ الإمام مسلم وشيوخ البخاري، راوية مالك، قرين الإمام أحمد. الأمير عبد الله بن طاهر أدرك الإمام أحمد ومن في طبقته، أدرك الإمام إسحاق ومن في طبقته. يقول: أنا لا أستجيز لنفسي أن أقول أن إيماني كإيمان شيخي يحيى بن يحيى أو كإيمان شيخي أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. وهذا موجود ترى في بطون الكتب، عندي في المكتبة كتاب من كتبهم يقول: إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق، وإيمان الفاجر كإيمان البار. هكذا يقول. كيف ما تعرف؟ لأن الإيمان عندهم معرفة، تعرف الله خلاص انتهى. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ها؟ من؟ لا لا، هذا قول مرجع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال له: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا. فقال: لا تقبلني المرجئة. أحسن الله إليكم. فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. الإمام عبد الله بن مبارك من أئمة أهل السنة والجماعة. طبعا بعض الناس اتهموه بأنه على طريقة مرجئة الفقهاء، لكن هذا لا يصح، والذين اتهموه هذا اتهام زور، فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، يرى أن الإيمان قول وعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد ابن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب

فلا يخلد موحد في النار أبدا. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الخلود إنما هو للكفار للمشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. هذه من المسائل الخلافية بين السلف، وهي مسألة تارك الصلاة متعمدا. طبعا من ترك الصلاة جاحدا كفر بالإجماع، حاله كحال من جحد الزكاة، من جحد الصوم، من جحد أي واجب من واجبات الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة. وإنما وقع النزاع في من ترك الصلاة الفرض متعمدا، يسمع المؤذن يؤذن، هو جالس له نائم وله مشغول وله ناسي وله غافل، يسمع المؤذن يؤذن يقول له صل، يقول ما أصل، فهل هذا كافر أو لا؟ هذا وقع فيه النزاع بين أهل الحديث. وهذا من إنصاف المصنف أنه لما ذكر المسائل الإجماعية في الاعتقاد ذكر مسألة خلافية من الأحكام، وهذه مسألة من المسائل الأحكام، هل يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا دعاه القاضي وأقام عليه الحجة واستتابه فلم يتب أنه يكفر، وإلا فمن حيث العموم نقول من ترك الصلاة كفر. فالراجح هو قول الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، لكن من حيث التعيين لا بد فيه من حكم القاضي واستتابة الحاكم وانتظار القضاء فيه. وأما تأويل الإمام الشافعي رحمه الله بأن الترك معناه الجحد، فما في فرق إذن بين ترك الصلاة وترك غير الصلاة، كأن الحديث من ترك الصلاة فقد كفر ما له معنى، لأن ترك أي شيء من واجبات الإسلام يكفر إذا كان بمعنى الجحد، فهذا تأويل بعيد. أما قول يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يقول لم يكن تلبس بكفر فارقة، صحيح، لكن هو قوله تركت يعني أني الآن تركتهم وهم في قصورهم يعبدون الأصنام والأوثان وأنا معكم في السجن، فهذا فعل ولا لا؟ هذا مو فعل؟ فعل، هذا معنى. وأما قوله تركت بمعنى جحدت ملة قوم لا يؤمن، فهذا لازم الترك، لازم الترك وليس هو عين الترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. لا شك أن العبد له كسب، له عمل، له مشيئة، له إرادة، له فعل يباشر آلات الفعل، له قوة، له قدرة، وعلى هذا المعنى يحاسبه الله جل وعلا. لو ما كان له كسب ولا له قوة ولا له قدرة ولا له إرادة ولا له مكان على الفعل، فكيف يحاسبه الله عز وجل؟ هل الله سبحانه وتعالى يحاسب الجمادات؟ هل الله سبحانه وتعالى يحاسب المجنون؟ لا، إنما يحاسب الله عز وجل من له إرادة، عاقل بالغ، من له قوة لا العاجز، من له مكنة. إذن ندرك أن العبد له كسب في الفعل، وإن كان الفعل مخلوق للرب عز وجل لكن هو له كسب فيه، فهو الذي باشر، وهو الذي أراد، وهو الذي أتى بالآلة والسبب، وإنما كان الفعل منه، فيقال فلان سرق، فلان صلى، لماذا ينسب الفعل إليه؟ لإرادته وقوته ومباشرته. فلان قتل، ونحن نعلم أن الذي يحيي ويميت هو الله، فلماذا نسبنا الفعل إليه فقلنا قتل؟ لأنه أراد وباشر ووجدت منه القوة والآلة والمكنة، فنسب الفعل إليه، يقول فلان قتل. والذي يحيي ويميت هو الله، فالله الذي خلق فعل القتل عند مباشرة العبد السبب، فالفعل مخلوق للرب عز وجل، لكن العبد يحاسب على كسبه، على إرادته، على خلقه، على قوته، لا على خلق الفعل، فخلق الفعل إنما هو فعل الرب تبارك وتعالى، فالله خلقنا وخلق أفعالنا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد له إرادة ومشية وله قوة ومكنة ومباشرة وكسب، لكن الفعل مخلوق لله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من الذي أعطى لك الإرادة؟ من الذي أعطى لك القوة؟ من الذي دفع عنك الأسباب فوجدت الفعل؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأما أهل البدع فصاروا في طائفتين، طائفة منهم وهم الجبرية، زعموا أن العبد ليس له قوة ولا قدرة، وأن الفعل فعل الرب كما أنه خلقه، جعلوا أفعال المختارين كأفعال المضطرين، يجعلون حركة يدي هذه التي أنا أحركها الآن بإرادتي كحركة يد المرتعش من البرد أو من الضعف. وبطلان قولهم معلوم من الدين بالضرورة، فإن الله نسب الأفعال إلى عباده، فقال سبحانه وتعالى يريدون أن يغيروا يبدلوا كلام الله. يريدون، ثبت لهم إرادة ولا ما أثبت؟ أثبت لهم إرادة، وأثبت لهم مشيئة، وأخبر أن إرادتهم ومشيئتهم لا تخرج عن مشيئة وإرادة الرب تبارك وتعالى. أثبت لهم فعلا، أثبت لهم قولا، أثبت لهم كسبا، وأخبر أن ذلك كله خلق له جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. عكسهم يعني المرجئة غلوا في جانب إيش؟ إثبات مشيئة الرب، في جانب إثبات خلق الله عز وجل للأشياء، فغفلوا عن إرادة العبد وكسب العبد وقول العبد وقوة العبد ومباشرة العبد. عكسهم القدرية الذين يقولون عياذا بالله أن الله ليس له خلق في فعل العبد، العبد يخلق فعل نفسه، ليس له مشيئة في فعل الرب، في فعل العبد، العبد يفعل بمشيئته نفسه، وأن مشيئته خارج عن مشيئة الرب عياذا بالله. وهذا من الضلال المبين. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ إثباتهم لمشيئة العبد وإرادة الرب بزعمهم حتى يتم التكليف، هذا كلام باطل، فإن التكليف يتم بمجرد جعل المشيئة للعبد وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الرب. فهؤلاء وهؤلاء ناقض. وأما أهل السنة والجماعة فالحمد لله عقيدتهم وسط، يثبتون للرب المشيئة التامة والإرادة الكاملة، وأن كل شيء في الوجود هو خلقه وفعله، ويثبتون للعبد فعلا وكسبا وقولا وعملا وإرادة ومشيئة. سأضرب لكم مثلا، لأن هذه مسألة قدرية قد لا يتصورها كثير من الناس. لو أن حاكما من حكام البلدان عمل سباق للسيارات ووضع شروط لهذا السباق، لهذا المضمار. لاحظوا الآن هذه المسألة مهمة. ثم وضع الشرط والجند في مضمار السباق، قال للجند: متى ما قلت لكم أمسكوا فلان أمسكوا، متى ما قلت لكم اتركوا فلان اتركوا. ثم أتى بالمتسابقين قال: سابقوا. فهل قوله السابق وقد أطلق لهم العنان سابقوا، فبدأ بالسباق، فأحدهم خالف النظام فقال لمن أمامه في السباق امسكوا، مسكوا ما خلوه يكمل، الباقين كملوا. وبعدين واحد آخر خالف في مكان آخر فمسكوه، إلى أن وصلت النتيجة أناس معينين. فهل لكون الحاكم جعل لنفسه إرادة سابقة يستطيع أن يمسك من يشاء ويترك من يشاء، هل معناه أن المتسابقين ما لهم مشيئة وإرادة؟ سبحان الله، هذا لا يتصور. انعدام مشيئة المتسابقين مع أن الحاكم يمكن أن يمنع أي إنسان في أي لحظة يريد، لا يعني انعدام مشيئتهم. فكيف لما نقول أن الرب جل وعلا جعل العبد مشيئة وأن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الرب، قالوا ها معناها العبد ما له مشيئة؟ من أين فهمتم هذا؟ عقول تافهة، عقول فاسدة. المهم أن ندرك أن الله جل وعلا خلقنا وخلق أفعالنا. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لا يمكن أن يكون شيء مخلوق إلا لله، الله خالق كل شيء. حركة جفن عينيك خلق لله عز وجل، حركة يديك خلق لله عز وجل، مضغك الأكل خلق لله عز وجل، وإن كنت أنت بشر. ولذلك نحن نعلم أنه يحصل في مباشرة العبيد، في أفعال العبيد، في أقوال العبيد نقص أو عدم تمام، لأن الله لم يرد. فيقولون فلان مات بغصة، لأن الله لم يرد له أن يبلع. يقولون فلان ما أكمل كلمته ومات، لأن الله لم يرد، مشيئة نافذة. وهكذا نحن نقول الهداية، الهداية توفيق من الله للعمل، إلهام من الله للعبد، فهو سبحانه يعين من يشاء على فعل ما يشاء ويترك عون من شاء. والذين اهتدوا هدى زادهم هدى، وفقه أعطاه منحه، فسنيسره لليسرى. وأما الذين يريدون الغي والضلالة فسنيسره للعسر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء وفاق. بل لو قيل لرجل ما، تعال سابق، قال ما أريد، فأخذ غصبا وركب في السيارة غصبا، فيقال هذا مغصوب. ونحن لا نرى في دنيا التكليف في السباق إلى الجنان أمرا قهريا. قال الله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو الله يريد الجبر جبرهم كلهم على الإمام، خلاهم مثل الملائكة، خلاص ما حد يعصي، شو المشكلة؟ الله ما قدر أن يخلق خلقا لا يعصونه هو الملائكة ولا لا؟ هو قادر أن يجعل الإنس والجن لا يعصونه بقوله كن فيكون، إيش المشكلة؟ لكن لماذا لم يريد؟ لأن الدار دار ابتلاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنت ما أنت عليهم بمسيطر. إذن القضية واضحة، أن الهداية من الله جل وعلا، توفيق من الله للعمل. فالعبد يعلم أن إرادته خلق لله، قوته خلق لله، آلته خلق لله، مباشرته خلق لله، فحينئذ يزداد عبودية لله عز وجل، فيجد العون والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومتى ما اغتر بقوته وفكره وعقله وعلمه وعمله أتيت مقاتله من هذه الجهة فهلك. نعم نعم. لا شك هذا صحيح، الله خلق سبحانه وتعالى فعل الخير ويحب، وخلق فعل الشر ولا يحب، لكنه سبحانه ليس في فعله هو إلا الخير. أما فعل أفعال العباد فمنها ما هو خير ومنها ما هو شر. نعم تفضل. ها صحيح، ما في بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. إن خلق، لأنه يقول حدثنا رسول الله قال، فقوله حدثنا بمعنى قال، وهمزة إن بعد القول مكسور. نعم. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق إليه في ما سبق

ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يحب ماذا؟ يحب ما يتعلق بالإرادة الشرعية، ولا يلزم من وقوع الإرادة الكونية المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. طبعا الاستثناء في الإيمان أن مؤمن إن شاء الله، فلان شهيد إن شاء الله، ونرجو أن نكون من المؤمنين، هذا هو طريقة السلف أصحاب الحديث. أما أن الإنسان يقول أنا من أهل الجنة، هذه طريقة الخوارج، انتبهوا، هذا خطر عظيم. وقول المرجئة بأن أهل الحديث شكاكة لأنهم يستثنون غير صحيح، لأن الاستثناء في الإيمان ليس مرتبا على الشك. إذن لماذا نستثني؟ نستثني لأن أعمال الإيمان كثيرة، فلعل بعضنا لم يأتي بكلها، ولأن نستثني لأجل البركة من الله جل وعلا وطلب الهداية منه، كما قال عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هو خبر من الله حق، فلماذا قال إن شاء الله؟ تحقيقا لا تعليقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. الشهادة لمن مات على الإسلام بالجنة من حيث العموم، هذه عقيدة أهل السنة. والشهادة لمن مات على الكفر من أهل الكفر على العموم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، فلان من أهل الإسلام مات على عمل معين، هل نجزم أو نقول إن شاء الله؟ نقول إن شاء الله. طيب، فلان من الكفار مات، هل نجزم؟ نقول نجزم بقيد: إن مات على الكفر فهو في النار، بهذا القيد ما دام معين، فلا بد أن نقيده بقيد موته على الكفر، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا نشهد لمعين من المسلمين بأنه في الجنة إلا إذا جاء فيه النص، وإلا فنقول إن شاء الله أو نرجو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة ابن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس ابن شماس أنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعينين بأنهم في الجنة، فلا بد أن نشهد تبعا لشهادته. شهد بخديجة أنها سيدة نساء العالمين وأن لها بيتا في الجنة من قصر. شهد لفاطمة بأنها سيدة نساء العالمين فنشهد. شهد لعائشة بأنها أفضل نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام. شهد لأناس معينين كثر بأنهم في الجنة فنشهد لمن ثبتت شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. أما ما يتعلق بفضائل الصحابة وخلافتهم وبقية المسائل إن شاء الله نرجوها بعد صلاة المغرب، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.